مش لحد الساعة 10 كده، ولا لحد الساعة 10 تبتدي الساعة 10؟ احنا مكتوبين من 7 ونص ل 10. صح كام يا شيخ؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وبعد. قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه. تكلمنا عن الجزء الأول من هذا الباب، وقلنا أن هذا من ظرفية الدال في المدلول، وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه، وفيه ثلاثة فصول، وقلنا هذه من ظرفية الأجزاء في الكل. الفصل الأول في الحاكم، وهذه أيضا من ظرفية الدال في المدلول. الفصل الأول في الحاكم، وهو الشرع دون العقل. قلنا أن العنوان اللي هو في الحاكم، ثم قول المصنف هو الشرع دون العقل، هذا يوهم أن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في إيه؟ في المعنى المشهور للحاكم بمعنى منشئ الأحكام، لكن ليس هناك في الحقيقة خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في كون الحاكم هو الله سبحانه وتعالى بمعنى المنشئ للأحكام. دي مسألة إجماعية. أمال الخلاف في إيه؟ الخلاف في الحاكم بمعنى المظهر للأحكام. فظاهر عبارة المصنف توهم أن الخلاف في هذا، لكن كما أن الحاكم يطلق ويراد منه المنشئ للأحكام، فهو يطلق ويراد منه المظهر للأحكام. والخلاف في الحاكم بمعنى المظهر للأحكام، وليس بمعنى المنشئ للأحكام. طيب. وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح، وقلنا إن كتاب المصباح هذا كتاب في أصول الدين للإمام البيضاوي، وهو مطبوع وموجود في الأسواق. أقول ده اللي هو مين؟ الشيخ الإسنوي. أركان الحكم ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. فلذلك ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة فصول، لكل منها فصل. الفصل الأول في الحاكم، وهو الشرع عند الأشاعرة. قلنا أنه هو الحاكم هو الشرع عند الأشاعرة، وكذا عند الحنابلة. فلا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع. والمصنف اقتصر على ذكر قول الأشاعرة وذكر قول المعتزلة، ولا ذكر لرأي الماتريدية أو الحنفية في هذه المسألة. بعض الكتب تذكر رأي الماتريدية أو الحنفية في هذه المسألة، وبعض الكتب تعرض عن ذكر رأي الماتريدية كما صنع البيضاوي هنا. وسبب الإعراض أن المسألة تنحصر في قولين، أما قول الماتريدية فحقيقته أنه يرد إلى محل الوفاق، لأن زي ما احنا هنعرف دلوقتي من محل النزاع أن الحسن والقبح يطلق بثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول والإطلاق الثاني قد وقع الاتفاق على أن العقل يدرك حسنا وقبحا فيهما. الإطلاق الثالث هو الذي فيه النزاع، أما الأول والثاني اللي هو بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، أو بمعنى صفة كمال وصفة نقص، فالعقل يدرك فيهما حسنا وقبحا. طب النزاع في النزاع في الثالث اللي هو ايه؟ الثواب والعقاب. اصل النزاع هل الافعال فيها جهات تحسين وجهات تقبيح، جهات محسنة وجهات مقبحة، فيدرك العقل هذه الجهات او لا؟ لكن هل فيها جهات محسنة او مقبحة؟ لا على معنى ملائمة الطبع ومنافرته، ولا على معنى صفة كمال وصفة نقص، وإنما يدرك هل العقل يدرك في هذه الأفعال جهات محسنة ومقبحة تقتضي الحكم عند الله سبحانه وتعالى؟ المعتزلة يقولون نعم، هناك جهات محسنة ومقبحة تقتضي الحكم عند الله عز وجل، ويأتي الشرع مؤكدا لما أدركه العقل من التحسين والتقبيح. الأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة يقولون إيه؟ لا يدرك. طيب يدرك تحسينا وتقبيحا مقتضيا للثواب عند الله عز وجل والعقاب، ولا لا يدرك حسنا ولا قبحا يقتضي الثواب والعقاب عند الله عز وجل؟ كده القسمة أصبحت حاصرة، من القسم التقسيم العقلي اللي هو المردد بين النفي والإثبات، ده تقسيم حاصر، يدرك أو لا يدرك. طيب لما يجي بقى الرأي الثالث بتاع الماتوريدية، هيبقى ده داخل معانا في المسألة ولا وهو وإن كان رأيا صحيحا إلا أنه إيه في الآية في النهاية يقول إلى قول الأشاعر، لأن الحنفية بيقولوا إيه أو الماتوريدية بيقولوا إن العقل يدرك التحسين والتقبيح إلا أنه لا يقتضي الحكم، وإنما يترتب الثواب والعقاب من قبل الشارع. طب هو النزاع في هذا ولا النزاع هل يدرك حسنا مقتضيا وقبحا مقتضيا أو لا يدرك؟ لكن أدرك حسنا أو قبحا فإحنا لنا أن نسأل الحنفية، ما الذي أدركه العقل من الحسن والقبح؟ فكلما ذكروا معنى من المعاني رددناه إما إلى ملائمة الطبع ومنافرته، وإما إلى إيه؟ صفة كمال وصفة نقص، وهذا محل اتفاق. لكن الكلام في الحسن المدرك هذا المقتضي، يعني اللي هيكون فيه الحكم تابع لما أدركه العقل من المصلحة والمفسدة، يعني لا يكون إلا هكذا. الأشاعرة يقولون إن هو أمر سبحانه وتعالى فكان الفعل حسنا، ونهى فكان قبيحا. عند المعتزلة إيه؟ حسنا فأمر به، وقبح فنهى عنه. طب الأشاعرة بيقولوا أمر فحسن ونهى فقبح، ولو عكس لانعكس، يعني كان ممكن يأمر بخلاف ذلك. يعني نهاك عن قتل نفسك، كان ممكن يأمرك أن تكون إيه؟ توبتك بقتل النفس في مانع، ويحسن ذلك، يبقى حسن بإيه؟ بأمر الشارع. تمام. الحنفية أو الماتريدية يقولون أنه يدرك الحسن والقبح، لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا من قبل الشرع، يعني ممكن يترتب وممكن الثواب ممكن يترتب عقاب. هم بيقولوا يعني هو بس الفعل صالح لأن يؤمر به وصالح لأن ينهى عنه. كويس. طب فهل ما أدركه العقل هذا يعني يخرج عن الإطلاق الإطلاقين الأول أو الثاني؟ لا يخرج. عشان كده البيضاوي لم يذكر رأي الماتريدية، وكثير من المصنفين أعرضوا عن ذكر رأي الماتريدية في هذه المسألة. طيب، واعلم أن الحسن والقبح ده تحرير لمحل النزاع، قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، كقولنا إنقاذ الغرق حسن وأخذ المال ظلما قبيح، وقد يراد بهما صفة الكمال وصفة النقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في كونهما عقليين كما قاله المصنف في المصباح تبعا للإمام الرازي يعني وغيره. طيب، يبقى دي مسألة إجماعية. وإنما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، فعندنا اللي هم مين عندنا؟ أشاعرة، أنهما شرعيان، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان. هو ده مذهب المعتزلة، ومن أخذ بعقائد المعتزلة زي الشيعة، لو فتحت كتب الشيعة تلاقي عندهم إيه؟ يقررون نفس المسألة دي، أو يقررون معظم عقائد المعتزلة. فعندنا أنهما شرعيان، وذهبت المعتزلة، يعني هو إذا مذهب المعتزلة لم يندثر ولا حاجة. هم أخذوا لأنهم ما كانش عندهم مذهب أو بناء فكري ولا عقدي. في المسائل دي يعني. بخلاف ما يعني ما يزعمون انه قد نقل عن ائمتهم يعني. فاذا المذهب المعتزله موجود في ضمن مذاهب الشيعة. فعندنا انهما شرعيان، وذهبت المعتزله الى انهما عقليان، بمعنى ان العقل له صلاحيه الكشف عنهما. بس المعتزله يعني لا يقولون ان العقل منشئ، كاشف، بس هيترتب على هذه الخلاف ثمره. الكلام ده كله قبل البعثة، بعد البعثة خلاص هو مصدر الأحكام الشرعي اتفاقا، لكن ثمرة الخلاف تظهر فين؟ في أهل الفترة أو من يعني ألحق بهم، زي مثلا من نشأ في بادية بعيدة ولم تبلغه دعوة الرسول، فده ما إيه؟ أقول حضرتك أبطل من بلغته مشوهة كده، اللي الذي لم تبلغه الدعوة أو بلغته على وجه مشوه، الإنصاف يقتضي برأي كثير من أهل العلم أنه يعني يصبح المنزلة الذي لم تبلغ، مش كده؟ واحد بلغته الدعوة لكن على وجه المشوه، يبقى بلغه شيء آخر غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وقع فيه الخلاف، أن هيبقى مؤاخذ عند المعتزلة غير مؤاخذ عند أهل السنة. ما هو هيجي احنا معانا، هيجي معانا فرع عندنا، في فرعين على سبيل التنزل، اللي هو الشكر المنعم والافعال الاختياريه قبل البعثه. هي طبعا النزاع في قبل البعثه، فهل ممكن يلحق بهذه الافعال ما كان على شكلتها مما جاء بعد البعثه وليس فيها حكم مثلا معلوم يعني. لكن هي طبعا في لله في كل مساله حكم. الحمد لله على السلامة الأول. سافرت بلدكم ولا؟ شيخ حسب الله مش كده؟ لابد إيه؟ لا، المهم إنها تصل على وجه صحيح. يعني هو لو بلغته على وجه صحيح، يعني على وجه صحيح، على وجه بأدلتها التي يعني تثبت حقية الرسالة وحقية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض العلماء كمان بيضيف انه على وجه يعني مشوق يحفزه على البحث والتأمل، فطالما بلغته خلاص، سواء وجد المبلغ او وصلته بأي طريق يعني. لكن المهم انها ان تصل الدعوه لوجه صحيح، يعني ايه اللي يثبت، ايه اللي يجعله يعني يعتقد حقيه الرساله؟ يبقى لازم تصل اليه عشان يعني تقوم الحجه، يبقى لازم تكون بلغته مقرونه بادلتها. لان هو ربنا سبحانه وتعالى لما بعث الرسول للناس أنزل معه المعجزة، المفروض أن جميع المكلفين أمام الرسالة سواء، يعني من لدن الصحابة إلينا، احنا ما بنقولش أن احنا زيهم، بس أمام التكليف متساوون، ولا الصحابة يعني لهم حقوق في التكليف زائدة علينا؟ فكما أنه يعني في حقهم لم يكتفي الله عز وجل بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، وإنما أنزل معه المعجزة التي تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما بلغ عني، فكذلك من حق كل من جاء بعد الصحابة أن يحصل على نفس البيان، وأنه يعني يقام في حقه العقائد الأصلية بطريق يقيني، والشرائع ما يكفي فيها الظنون، لكن العقائد والأصول لا تثبت إلا بطريق يقيني. هو النظر ابتداء واجب عليه، حتى لو لم يسمع هو يجب عليه النظر، لكن هذا الوجوب قبل الإمام. ايه؟ قبل أن يسمع أي شيء في الدعوة يعني، لابد فيه النظر؟ هو ده المبحوث في علم الكلام، أنه هو مجرد تأمله في الكون المفروض يبعثه على النظر في هذا الكون، هل له خالق، هل له موجد. هو قبل السماع ده بعثة الرسول، لكن إثبات الصانع ويجب عليه أن ينظر، مش لازم ينظر، فالوجوب من قبل الشرع. لكن قبل إيه؟ أيوة، هم أهل العلم يوجبون عليه هذا، لكن النظر نفسه ليس متوقفا على الشرع، عشان بس يبقاش فيه دوره في المسألة. انت دلوقتي احنا بنقول ايه؟ هو بنوجب عليه النظر وهو الرجل لسه ايه، لم يدخل يعني، فايه اللي هيجعله يستجيب لهذا الايجاب؟ فبنقول انه يجب عليه، لكن النظر نفسه غير متوقف على الشرع، وانما النظر متوقف على وجود هذه المحفزات في الكون التي تبعثه على ان ينظر، انه يتساءل هل هذه الأشياء يعني وجدت هكذا، أم أن وراء هذا الكون خالقا مبدعا مصرفا. طب هو الرجل يعني لم ينظر. أنا عايز أقول لك كمان فيما هو أصعب من هذا. طب افرض بلغته الدعوة على وجه صحيح بالدليل الذي لا ينخرم المقتضي، لا لا، فنظر فأداه نظره إلى يعني، وكان صادقا في البحث مخلصا غير معاند ولا مكابر، فأداه نظره إلى غير الإسلام. ده بقى مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ المشهور انه مؤخص، بس التحقيق انه غير مؤخص. لا، هو التحقيق هكذا، بس انا ما بحبش اتكلم في هذه المسألة. لكن هو خلاص لو هو فعل، بس احنا هنجري عليه احكام الكافرين في الظاهر، لان مع ان هو كان صادق في الطلب وغير معاند ولا مكابر، دي مين اللي يعرفها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا كلامنا كله فيما عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ لو لكن انا بتكلم هو دلوقتي لو اخذ وشرع في الاسباب والمقدمات ونظر واداه نظره الى يعني الى خلاف الحق، او لو اخذنا بقى عبارة الشيخ مصطفى عمران، نظر وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق له النتيجة، مش احنا المشهور كده ان النتيجة بخلق الله، او خلق له نتيجة اخرى. لكن طيب بلاش عشان يبقى فيها منحة جبري شوية، لكن نقول طيب هو نظر واجتهد وكان صادقا غير معاند ولا مكابر، فانتهى الى نتيجة غير هذا. هو عمل اللي عليه التحقيق انه غير مؤاخذ. ما هو اللي في الاعتقاد الحنابلة فرقة اعتقادية. يعني طبعا في كتب علم الكلام يعرضون عن حنابلة، بس الحنابلة لما تطلق يراد بها الأثرية أو أهل الحديث، والقسمة دي كان ذكرها الشيخ السبكي في شرح اعتقاد ابن الحاجب، وإحنا ذكرناها بكده قالها السنة الثلاثة الطوائف، مر عليك التقسيم ده؟ فهو كان بيقول ما هو لا هو بيقول ابن السبكي بيقول ايه؟ بيقول اهل السنه ثلاث طوائف، المعتقد واحد لكن طرق التقرير هي المختلفه. ايه هم الثلاث طوائف؟ الطائفه الاولى اهل الحديث، طب عمادهم الكتاب والسنه، وده كان ده اللي كان شائع لدى السلف ومن سار على دربهم بنفس المنهج، اللي هو ايه؟ يقول لك عقيده فلان تفتح عقيدة فلان زي تلاقي رصيص لك شوية آيات أو حديث وخلاص على كده. كده واضحة دي الحنابلة كده. فعشان كده ما جه الشيخ السفاريني في لوامع الأنوار يقول لك أهل السنة الأشعرية والماتريدية والحنبلية أو الأثرية. فهم الحنابلة يعني يقدمون أنفسهم. طبعا بتكلم على الاتجاه العام، وإلا أعتقد أفراد من الشافعية والحنفية ينتسبون لتلك الطائفة في الاعتقاد اللي هي الحنبلية اللي هم يرتضون هذا الطريق. وأعتقد بعض الحنابلة من ظهر فيهم التشبيه والتكسير، بس ده مش الاتجاه العام. كما ظهر عند مثلا بعض الأشاعرة إفراد في التعطيل قد والتأويل قد يذهب به من ناحية التفلسف أو الاعتزال، لكن برضو مش ده الاتجاه العام. فكلمنا على الاتجاه العام، فهو بيقول إن أهل الحديث عماد من الكتاب والسنة، يبقى عقائده عبارة عن مجموعة من الآيات والأحاديث. الطائفة الثانية اللي هي الأشاعرة والماتريدية، وعمادهم في يعني في الاستدلال، في الاستدلال العقلي. طبعا ما فيش اعتراض على انهم قد يستدلون بكتاب السنة احيانا، بس عماد الاستدلال، استدلال العقل. الطائفة الثالثة طائفة الصوفية، لا عمادهم في لا هنا بقى لهم تفريق، انهم بيجمعوا بين طريقة أهل الحديث وشيء زائد. عمادهم في البدايات الكتاب والسنة، وفي النهايات الكشف والإلهام. طب إيه معنى الكشف والإلهام؟ معناه أنه هو يعني يرى حقيقة رأي العين ما آمن به عن طريق الكتاب والسنة. يعني الكتاب والسنة أنت آمنت بغيبيات غير مشاهدة، مش كده؟ هم عندهم بتجاربهم يقولوا والله إحنا تجربتنا تؤكد لنا أن من استقام على الطريقة فإنه تنكشف له الحقائق في الدنيا مش في الآخرة كمان. فهو زي ما بعض المشايخ يقول لك إحنا يعني آمنا برحمة الله، لكن لما استقام هيشوف الرحمة دي، أو هيشوف اللطف في الأكوان، أو سيشاهد الجنة والنار، أو سيتصل بالملأ الأعلى، أو يعني يحصل شفوف للروح يعني. لكن عندهم هذا الكشف والإلهام مقيد بقيد اللي هو لا يناقض الكتاب والسنة. فطبعا ده ما فيش عليه اعتراض يعني، طالما قصدك ابن تيمية. طيب مش ده المنهج، مش ده المنهج اللي هم مش ضد العقل ولا حاجه. برضه احنا بنتكلم ده في الغالب يعني، ده ما لا ينفي برضه ان وجد جدل ونظر عقلي في عند السلف، بس كلام على الغالب. الصلاة ابن تيمية ومن وافقه ده تقدر وانت مطمئن تعتبره من المتكلمين. طبعا المتكلم بقى انت تقر عقائده او لا تقر، دي مسألة اخرى. المعتزلي متكلم والاشعاري متكلم، بل هناك متكلمة اليهود ومتكلمة لا مش الفلسفة. احنا قلنا قبل كده، قلنا قسمة جميلة جدا بس كده، قلنا قبل كده ان الانسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. تمام، موافقين على الكلام ده؟ طيب قلنا الباحثون في القوة العلمية اما ان يكونوا اصحاب ملة او لا، فان كانوا اصحاب ملة فهم المتكلمون، وإن لم يكونوا أصحاب ملة لكن باحثون في القوى العلمية فهم فلاسفة نشاؤون. أما الباحثون في القوى العملية فإما أن يكونوا أصحاب ملة أو لا، فإن كانوا أصحاب ملة فهم الصوفية. مش كده؟ الصوفية ده ممكن يطلق على أهل الإسلام وعلى اليهود وعلى المسيحيين. وإن لم يكونوا أصحاب ملة فهم فلاسفة إشراقيون. فهو طبعا البحث بهذه الطريقة من ابن تيمية ومن الفقه وده يجعله متكلمة. لا دي مش مثله يعني يعني الاسلام او اليهود او المسيح يطلق عليه يطلق على هذا الضرب من ال لا وهذا الضرب من البحث والرياضات الروحيه بيطلق عليه تصوف، يعني الصوفيه بتطلق على المسلمين وعلى غير المسلمين، بس القضية مش في الإطلاق، القضية إن ده كشف مقبول لأنه الأصل رسالة صحيحة غير محرفة، وده كشف غير مقبول أو ده إلهام مقبول ده إلهام غير مقبول، ده فناء صحيح وده فناء غير صحيح. ما هو الفناء ده مثلا كمقام بيحصل عند الصوفية مش كده؟ طب ما بيحصل عند البوذية فناء، بس فناء في الصنم او في بوزة، بل يحصل فناء لعبد الصنم يحصل. نرجع بس لابن تيمية. ابن تيمية طبعا تقدر تعتبره متكلم، لكن هو متكلم اهل الحديث، لان طبعا في لما بنقول ان المعتقد واحد طبعا هو في فروق ايضا، بس هل الفروق دي يعني فروق الخلاف فيها يضر؟ يعني مثلا الحنابلة ده عن إمامهم وارثوا هذه الأشياء، اعتقد مثلا أنهم يثبتون مثلا الرحمة صفة مستقلة، تمام. طبعا هناك من أيضا صفة الأشعار من يثبتها، لكن الاتجاه العام عند الأشعار إيه؟ أنه بيرد الرحمة إلى الإرادة مش كده؟ فبيقول إما أنها إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، وعلى الاول هتكون صفه ذات وعلى الثاني هتكون صفه فعل، تمام. الحنابله بيقول لا، الرحمه دي صفه مستقله. طب معناها ايه عندكم معاشر الحنابله؟ بيقولوا هي صفه قديمه قائمه بذاته تعالى تقتضي الاحسان، لكن نفسها حقيقه الصفه مفوضه الى الله عز وجل. من لوازمها عند الحنابله الاحسان، مش نفس الاحسان هو الرحمه. الكلام ده ما بيعترضش عليه الاشعري، مقبول لانه ما فيهوش مناقضه. لكن لما نيجي احنا بقى بنرجح، ممكن بقى ايه، ممكن انا مثلا كحنبلي ممكن ارجح طريقه الحنبلي، لكن ما بصفش الطريقه الاخرى بانها مثلا لا ممكن اخطاها، بس مسائل فروعيه، لكن ما بصفهاش لا بالكفر ولا بالبدعه، لكن مساله اجتهاديه. فانا عندي ان هذا الاجتهاد ارجح. ايه اللي رجح هذا الاجتهاد؟ والله ان ده المتبادر من النصوص وده المفهوم، وان يعني الناس يفرقون بين الرحمه والاراده. وبعدين ان احنا يقال الاشاعره ان يعني هل يعني صنعتم في الرحمه نظير ما صنعتموه في السمع والبصر، لان هم برضه في اتجاهين عند الاشاعره، السمع والبصر بعضهم ردها للعلم وبعضهم قال لا ده صفتان مستقلتان عن العلم. طب يا جماعة ما هو ده انكشاف وده انكشاف وده انكشاف. قالوا والله هو الأصل إن كان ده زي ده زي ده، لكن لولا أن السمع قد غير بين السمع والبصر والعلم لما غيرنا، كان مقتضى العقل إن السمع والبصر طالما انكشاف إن يرد للعلم. فبعضهم اختصر السكة ورد، لكن كتير من الأشاعرة من أئمة الأشاعرة جعلوا دي صفات مستقلة، وقالوا إن الانكشاف الحاصل هنا غير الانكشاف الحاصل هناك، وإن كان في الكل انكشافا تاما. لكن ايه اللي جعلنا نغير؟ قالوا لان السمع قد غير، قال سميع بصير وقال عليم، يبقى الاصل دي المغايره، فغيرنا لانه غير. طب حقيقه المغايره ما نعرفش، دي حاجه عند ربنا كويس. فاحنا قلنا طب نفس الكلام، ما هو السمع غير بين رحيم ومريد او بين الرحمه والاراده، مش غير؟ طيب فاحنا نغير كما غير. طب وحقيقه الرحمه ايه؟ ما اعرفش. وحقيقه الاراده برضه على فكره ما اعرفش. يعني لا هو الأصل في الـ يعني في الـ في الأسماء أن يشتق منها أوصاف لا ضاير يعني. هو المهم المبدأ العام إيه هو هو تقرير القاعدة الكلية المأخوذة من الكتاب العزيز ليس كمثله شيء. فأنت يعني هب إن أنت سوى في النهاية ده بحث لغوي يعني أنت الكتاب ده ألفاظ افرض أنت فهمت من نص صفة والتاني ما فهمش يعني انت عند الاشاعره بالمناسبه مش تفويض وتاويل بس زي ما بعض الناس فاهمين لا في الصفات لا ده هم ثلاث مذاهب عند الاشاعره المذهب الاول التفويض المذهب الثاني تاويل المذهب الثالث اثبات الصفه المفوض حقيقته ان هو قطع الطمع اصلا زي ما عمل ابن الجوزي كده لما جه قال ايه قال والله هذه اضافات لا صفات فانت دلوقتي ربنا اضاف الى نفسه معاني معينة طب انت اثبتت الصفة على اي اساس لما قال يد الله مثلا او قال الا وجهه او اضاف فانت اثبتت ده وصف على اي اساس طب الموجود مجرد اضافة صح والاضافة في اللغة قد تعني الصفة قد تعني غير الصفة لان الاضافة دي مطلق علاقة بين المضاف والمضاف اليه فممكن يكون من إضافة الشيء إلى نفسه أو إلى أو من إضافة الشيء إلى فاعله أو إلى مفعوله أو إلى آخره. فأنت إيه جبت منين يد الله دي صفة وجيت في بيت الله ما جعلتوش صفة. كويس؟ فهذه حقيقة التفويض قطع الطمع أصلا. وبيقول أنا عندي الآية سيقت لمعنى أصلي اللي هو المعنى الإجمالي. اللي هو ايه يد الله فوق ايديهم ثقه لايه السياق كده كل واحد بيسمع النصره والاحاطه والتاييد ومش عارف وده قدر متفق عليه في المعنى بين جميع العقلاء حنابلة وغير حنابلة لكن انت بقى ذهبت الخطوه الابعد وقلت ايه ده انا كمان هطلع معاني افراديه من النص المعاني الافراديه دي الشاطبي في الموافقات وده من اهل اللغه العظام ممكن هنا بقى ملاحظ على مساله قوته الاصوليه دي هو في اللغة لا يشق له غبار بيقول والله بيزعم هكذا وهو أضرب العربية أن العربي لم يكن يعبأ بمعرفة المعنى الإفرادي إذا كان المعنى الإجمالي مفهوما واستدل يعني ببيت للرمة أو للرمة الضم والكسر يعني أنه هو قال ولا يائس قالوا له قلت ولا بائس نفس البيت قال يائس وبائس سواء فيعلق الشاطبي ويقول يائس وبائس ليست سواء ولكن هو البيت مفهوم منه معنى معين فمش هتفرق يائس بائس اخبارك فاذا كان في لغه العرب انه ينفع ان انا مثلا استخدم اليد مكان الوجه والوجه مكان اليد يبقى كان ممكن النص ياتي بايه بدل اليد بالوجه والامور تمشي فادي ايه ادي التفويض التاويل طبعا واضح وده يعني الحنابلة ليهم موقف منه وبرضه ما فيهاش مشكلة، الأشعري ما عندوش مشكلة مع برضه مع اللي واخد موقف من التأويل، أهم حاجة لا ينحدر إلى هوية التشبيه والتكسير. لكن الموقف الثالث بقى موقف إثبات الصفة. إن أنا آجي مثلا كل شيء هاديك إلا وجه أثبت صفة لله اسمها الوجه. ليست على معنى الجارحة. وده برضه موجود عند الأشعري. ولا يمنعون منه. ولو فتحت أقرب كتاب لو أنت بتحضر للدكتور حسن أبكار الأفكار أثبت السلف ونسبه إلى السلف إن هو وجه لك الوجوه اللي بعض الناس بتتكرر منها دي ده الأميري نسب هذا إلى السلف لكن هو شخصيا الأميري طبعا عنده الجرأة المخالفة عشان أنا كنت بطنعش مع بعض إخواننا أنت يعني ما تعودش تجتهد في محاولة إن أنت لا في محاولة كمان أنت تلصق مذهبك بالسلف طالما انت بحث كلامي والله قرر مذهب السلف على ما يبدو في اذهان الناس وحقيقة مذهب السلف على ما يبدو في اذهان الناس واضح بخلاف ما يحاول بعض اخواننا ان يصنعه وبعد كده انت خليك عندك الجوار قول والله انا بخالف هم غلطانين ده مقدار بحث كلامي انا بحث كلامي فوش تقليد فالاميري والله قرر مذهب السلف وغيره من المتكلمين واختار شيئا اخر مفيش مشكله بس هو طبعا وده احد قولي ابو الحسن ونسبه ايضا الاميدي الى ابو الحسن عشان كده بعض المناظرين ابن تيميه قال انا هعمل ايه مع واحد كلما نظرته قال بأحد قوله يا ابن الحسن. بس هو بقى عايز اقرر انا بذهب الحنابلة طالما انت سألت، وكلام كلام على ابن تيمية او طريقة تانية فهم ابن تيمية، يعني ايه احنا مش مضطرين احنا نقلد احد. الحنابلة في اثباتهم للصفات عليكم السلام ان احنا نصف الله عز وجل بكلامه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الآية ونفس الحديث مع ترك التفسير والتأويل. لا مذهب الحنابلة منع التفسير ومنع التأويل. هو برضو كلمة التفويض ايه المقصود بيها؟ عشان دي برضو بتوقع ان اذا ابن تيمية عمل يعني هو النص ده بمنزلة دايز لا برضو هم ما نقولش كده، لا دي احنا طبعا ده وضعيات الصفات كتيرة، فلو انت جعلته غير مفهوم او جعلته مؤول لأضحك القرآن ومعظمه مؤولا او غير مفهوم المعنى. لكن هو احنا بنقول لا، هو في معنى مفهوم وفي معنى مفوض. فالمعنى المفهوم من النص مثلا يد الله فوق ايديهم في معنى مفهوم معنى الاجمالي حطه النص. طيب لو انت ذهبت كمان خطوه ابعد واثبتت وصفا ومثلا اثبتت يدا مثلا لا على معنى الجارحه صفه معنويه زي القدره زي الرحمه، واضح الكلام ولا اثبتها؟ لا بس ما قلتش ان ده معناها، انت قلت والله ان لها معنى يليق به سبحانه وتعالى ما اعرفش هو ايه. من مقتضيات هذا الوصف الانعام، مش نفس الانعام زي ما قلنا في الرحمه كده، من مقتضياتها الاحسان، لكن حقيقتها ايه ما اعرفش. جميع الصفات عند الحنابلة والمفروض عند الأشاعرة كذلك حقيقتها مفوضة لله سبحانه وتعالى، لأن معرفة حقائق الصفات متفرعة على معرفة حقيقة الذات، وحقيقة الذات مفوضة بالكون بالإجماع، فكذلك حقائق الصفات. فلو أنا أثبتت وصفا زائدا على الذات ليس على معنى الجارحة وإنما هو نظير الرحمة ونظير القدرة، سميته اليد وسميته الوجه وقلت من مقتضيات وكذا وكذا وكذا، ده ما فيهوش مناقضة للعقيدة لكن يفتقر إلى الدليل. فيسأل والله هو يعني لغة العرب هكذا يعني تفهم منها، لما يسمع يقول لك يد الله مش نفهم منها أوصافا، ما فيش مشكلة، بس هيبقى إن ده إيه هذا الذي يعني تبادر إلى ذهنك، إنما تبادر على سبيل القطع ولا على سبيل الظن. الظن ما تقدرش تسأل القطع دي ما تعرفش تجيبها، برضه الإنصاف يقتضي. ده كلام الحنابلة. انا برضو هقول لك ابن تيمية كما افهمه. اولا طريقة مع ابن تيمية وغيره، وده اللي انا يعني شايف انه ده مقتدر انصاف، ان انا معني اصالة بتقرير المعتقد الحق، مش بتصوير ابن تيمية ولا تخطيط. فانا بقرر معتقد الحق، وإذا ما وجدت من ابن تيمية أو غيره موافقا لهذا فرحت به، وما وجدت مخالفا لهذا إذا وجدت السبيل لتأويله بأوله، فأنا بأول كلام ابن تيمية طالما محتمل. إمتى أخطأ؟ لازم يكون 100%، لازم 100%. فهو ليه القاعدة دي بعض إخواننا لا يطبقها مع ابن تيمية، مسألة إن أنت ذاتي بالطالب بتطالب بعض الدعاء الموجودين على الساحه اللي يعني يظن فيهم شيء من التشدد، تقول له لا ده طريقه المسلمين ان الاصل حمل اقوال وافعال المكلفين على الصحه والسلامه ما امكن، وان اذا احتمل الرجل كلامه احتمل الكفر من 99 بابا والامام من باب واحد حملته على الامام تحسين الظن بالمسلم. وعم تقول لا انتوا كده بتزعلوا الناس. طب كويس، طب ما هل فعلت هذا بعد تاني؟ فهو عشان كده يعني بعض الناس لما يجي يقول لك والله ده يقول لك الشعر المصري هو الحنابله وفاكر كده ان هو بيغازل الحنابله، طب ما هو كل من جاء بعد ابن تيميه من الحنابله ما حدش منهم ذم ابن تيميه، بل حتى من منهم للاشعريه زي الخلواتي والبهوتي وكده برضه هتلاقي في كتبهم قال الشيخ تقي الدين مع الكامل الاعزاز والاكرام كويس، ما حدش. لكن احنا بنقول احنا لنا موقف ايه هو؟ ابن تيميه ده امام مجتهد في الفقه علامه لا يشق له غبار، في مسائل بيقرر فيها المذهب على احسن ما يكون وهو عارف بمذهب الحنابلة في الفقه، وفي مسائل اراء خاصه به. اذا ابن تيميه في الفقه خرج على قول الامام وقال هذا خرجته على اصل الامام فيعد كلاما في المذهب لانه اهل لان يخالف، واذا قال خرج على القواعد يعني، واذا نظر وقال هذا نظير كلام الامام برضو اهل، كل ده كلام في المذهب. لكن اذا خرج على قواعد غير الامام او اجتهاد مبتدأ مش ماشي مع قواعد الحنابلة فبقى راي اجتهادي صدر من اهله لكنه ليس رايا في عند الحنابلة ولا وجه في المذهب اصلا. الحنابلة قبلوا كلامه لكن رفضوه في التوسل والزيارة، واعتبرت يعني آراء خارجة عن المذهب مش وجوه داخل المذهب. في المعتقد ابن تيمية مشي على طريقة المتكلمين والفلاسفة تماما، دار عرض العقل والنقل نفس الطريقة نفس البحوث، اللي من جاء من بعده زي السفارين أخذ من كلامه ما ينصر أصول المذهب ولا يعارض، وترك أمورا يعني أليق بالفلاسفة والمتكلمين. برضو أنا كما أفهم من تيمية في مسألة المعنى والكيف، المعنى الذي يثبته ابن تيمية وإيه هو الكيف الذي يفوضه. الكيف الذي يفوضه ابن تيمية هو ما يقصد به حقيقة الصفة، ولا يقصد الكيف اللي هو الكيف الاصطلاحي عند المتكلمين اللي هو الهيئة القارة، وعشان كده بعضهم يعني يؤاخذه بهذا المعنى. لا، هو يقصد به الكيف، يقصد به حقيقة الصفة، وهو أثر هذا الاستخدام لورود هذه الكلمة على لسان بعض السلف زي الإمام مالك وغيره، فهو قصد بها من الحقيقة. فهي دي معناها حقيقة الصفة مفوضة. طبعا أنا عندي شواهد على كده كتيرة في كلامه يعني وبل تصريحاته. طب إيه هو المعنى الذي أثبته وفهمه؟ هو المعنى الكلي اللي هو بيصحح مسألة التجوز. يعني أنت دلوقتي بتقول إيه؟ اللي هي العلاقة. النهاردة بتقول أنا لا، لو أنت بتأول بتقول إيه؟ بتقول والله ده اليد مقصود بيها القدرة. طب وأنت أثبتت القدرة كده إلا لأن في معنى كل قام في ذهنك اللي هو العلاقة، مش لازم يكون في علاقة بين اليد والقدرة بالحقيقة والمجاز. المعنى الكل ده مفهوم من الكلمة ولا غير مفهوم؟ هو ده المعنى اللي بيثبته ابن تيمية. عشان كده بيقول إيه؟ بيقول إن المعنى ده موجود في الذهن لكن اللي موجود في الخارج إما يد الإنسان، ودي معناها تليق به الجارحة، ولما جاء لك يد الله تليق به لا على معنى الجارح. عشان كده تلاقي مثلا واحد يعني مدقق زي الشيخ البوطي، انا قريت كلامه ما وجدتش تقسيم صريح، لكن في يد اللي تفهمه ولو فهمته على مصطلحاته. طب هو الراجل ده ليه بناء مختلف تماما؟ ممكن ما تقبلوش برضه انت حر، بس ليه بناء حتى في اللغه. انت بتقول له مجاز يقول لك لا مفيش مجاز، مش عارف ايه يعني. هو راجل لو وموجود عند اللغويين الاوروبيين حاليا نظريات موجوده سبقهم بها ابن تيمية، يعني فكر بالطريقه دي. انا هو وجهه نظره بيقول لك يعني ايه احنا ما عندناش دليل يقول لنا ان ده يعني العرب وضعت هذا لذاك ووضعت هذا المعنى لشيء اخر، وما عندناش هذا الدليل ده. احنا ورد لنا عن العرب ان اليد استخدمت مطلقه في معنى ومقيدة بالقرائن يعني في معنى أخرى. أنت منين جبت إن ده أصله وده فرعه وده قال ده محض تحفظ؟ فقال لا، ده العرب وضعت هذا اللفظ لكل هذه المعاني على سبيل الحقيقة، ولا ينصرف إلى هذه الحقيقة إلا إذا كان عاريا عن القرائن، ولا ينصرف لحقائقه الأخرى إلا إذا كان قد احتف بالقرائن. يعني انت هو بعض يعني انت تقول له مثلا رايت اسدا يخطب على المنبر، هيقول لك اللي هو الحيوان المفترس. بس هو عندك انت الاطلاق ده مجازي، عنده الاطلاق ده حقيقي. طبعا في مناقشات لي في المساله دي ما فيش مشكله، بس انا بس يعني انا بخليني انا هذا المنحى ايه لان ايه طبعا الافضل ان طبعا ان الاصطلاحات تكون متفق عليها وتكون مستقره، بل احنا قلنا قاعده قبل كده قلنا صحيح وان كان المشهور عند الناس انه لا مشاحه في الاصطلاح، بس دي مقيده بايه؟ المشاحه في الاصطلاح يعني انت لسعادتك اللي تضع العلم، فجاي الخليل بن احمد الفراهيدي بيضع علم العروض، ما تجيش تقول له اصطلح هو يعمل اللي هو عايزه، او كنت انت من ايه في مرحله وضع الاصطلاح يعني من ممن يؤخذوا رايهم. انا قلت لك حتى في بعض حواشي المنطق المطوله بعضهم جاي بيقرر امرا، فبرضه يعني انا مش متذكر المساله، فالمحشي بينكر عليه قال له الا اذا قصدت كذا، فيبقى انت كده ايه المعنى صحيح، لكن انت مش من اهل وضع الاصطلاح، يبقى ده اصطلاح خاص بيك لكن انت لست من اهل الاصطلاح، يعني هو اخذه بالاصطلاح اولا فده معنى غلط، فقال لا هو امام ويقصد معنى صحيح لكن هو ما كانش مش من اهل الاصطلاح كويس، فعشان كده قالوا ايه بقى، قالوا قاعده ثانيه تغيير الاصطلاح من غير حاجه او ضروره في قوه الخطا عند المحصلين، فهو لكن ممكن بقى واحد يعتذر برضه من ثاني يقول والله ده الكلام ده لو كان بينتجني فكريا لنفس الطائفه، لكن هو الراجل من وجهه نظره ان في من وجهه نظره يعني في ظلم قد وقع على اولئك الذين لا يبحثون على طرائق الايمان، ده اهل الحديث بيتهموا المتكلمين كده خناقه قديمه يعني من تيميه اشمعنى ابن الصلاح وهو امام عظيم اخذ المدرسه من الاميري وقال له ايه اخذوها منه خير من فتح عك، ابن الصلاح ده شويه ده فقيه محدث حاجه كده من السمع والبصر، فهي المنافره دي قديمه زي كده ما تلاقي ايه في منافره كده شافعي انت مش كده بينك وبين الحنفيه تيجي دلوقتي تقول احنا بنحبهم لا ما بنحبهمش لكن ايه هي في النهايه مدرسه عظيمه، لكن المنافره بطبيعتها كده انت بتبحث بالطريقه دي ده بتبحث بالطريقه دي، زي ما تلاقي ايه برضو ممكن احيانا تجد ما يعني مثلا تلاقي في شيء من المنافره برضو بين مثلا بعض اللغويين والاصوليين في المباحث المشتركه، يجي الشيخ عبد العظيم الله يرحمه ومعامل كتاب المجاز يقول لك ومبحث المجاز احق به البلاغيون من الاصوليين، ما بنقفش عند كلامنا كتير، ما هو ده شيء طبيعي الاصولي داخل في حته مشتركه بيننا واحنا ايه احنا بقى بنقرر في كتبنا نقول ايه يقول والله ده وتدقيق الاصولي زائد على تدقيق اللغوي وصيد الحق في الواقع على نفس الارض بس يعني ايه لازم الناس تتنفس في في في يعني في فهو انا بقول ايه في يعني انت ممكن تيجي يعني مثلا ممكن تخطئه في 100 مساله، في واحد بيجعل 100 مساله دي هادمه له، وفي واحد يقول لك لا ده امام عظيم زي ما بعمل كده ومن ائمتنا ومن ائمه المسلمين وغلط في 100 مساله ما واتفقنا برضه على انه غلطان في 100، لكن انت الطريقه الثانيه دي طريقه المسلمين، الطريقه الاولانيه حتى وان قلبي علماء قدامه بس انا مش مقبل ان انا اقلدهم، وبعدين مش مرضيه لاذواق الناس خصوصا ان في طائفه عظيمه الان قضى الله عز وجل ان في طائفه عظيمه الان تأتم به، الدنيا بتتغير العقل الجمعي للناس بيتغير، في وقت من الاوقات كان ممكن مثلا طغت في بعض البلاد الثقافه الاعتزاليه واتقلبت الثقافه الاشعريه واتقلبت مش عارف، فدلوقتي الناس فئه عظيمه من الناس في كل الدنيا بتقبل على هذا اللي. فانا احاول ان انا ابحث عن المشتركات واتاول واحمي المعتقد الحق، ولا لا يعني هو يا كده بلاش المسائل مش كده، هذا امر يطول يعني بس احنا خرجنا عن الدرس كده، لا ربنا يبارك فيك. كنا وقفنا فين يا شيخ؟ لسه ما اتحركناش بس احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، احنا قرب بسرعه عشان نخش في حاجه جديده لكن احنا شرحناها قبل كده. انت تلحق يا شيخ فارس؟ طيب قال لي واعلم ان الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمه الطبع ومنافرته، كقولنا انقاذ الغرق حسن واخذ المال ظلما قبيح، هذه أول إطلاق قلناه. وقد يراد بهما صفة الكمال وصفة النقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في كونهما عقليين كما قاله المصنف في المصباح، وأنه لو كتابه في أصول الدين وكتاب صغير مش كبير، تبعا للإمام وغيره. وإنما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب. والشيخ حرر لك محل النزاع، فإذا كان الماتريدية بيقولوا ولا يترتب الثواب والعقاب إلا من جهة الشرع، يبقى هم معانا ولا مع المعتزلة؟ معانا، ما فيش داعي لإيه لذكر كلامه. فعندنا أنهما شرعيان، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان، بمعنى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما، يبقى ده النزاع هو في الحاكم بمعنى الكاشف يعني، وأنه لا يفتقر الوقوف على حكم الله تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد. من قبل مين بقى الوجوب؟ يجب مراعاة المصالح من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني من قبل المعتزلة، لكن يجيبون على الله عز وجل مراعاة المصالح والمفاسد. ده المشهور عنهم، لكن انا يعني غالب الظن انك لو رحت فتشت في كتبهم لا مش هتلاقيها، هتلاقي انهم يقولون هذا حتى وان عبروا بهذه الالفاظ، بس مش على معنى انه يجب عليه، وانما يجب له اللائق به، اللائق به بهم هكذا. انا ما قلتش حاجه، انا بس هم ما انا عارف، لا انا بقول ان الكلام ده يعني هو حتى ده برضو راي الدكتور، يقول دول علماء عظام الشيخ مصطفى عمران، بيقول يعني ان هم ايه، بيقول لما قالوا يعني يجب عليه مراعاه الحكمه، قالوا يعني هو يعني حقيقته كده انه حكيم يعني لا ينفك عن هذا، يعني مش ما فيش اختيار تاني. الاشاعره لا عندهم حساسيه من مساله ان ايه ما يشم منه اي رائحه ايه ايجاب سبحان الله، فقالك لا ويفعل ما يشاء. طبعا هو الافضل مذهب الاشاعره في هذا الصدد، لكن خلينا ماشيين على المشهور وما اوجبوا عليه سبحانه وتعالى. لا كلام كله على العقل مش الاجابه الشرع، اوجبوا عليه ان يراعي المصالح والمفاسد. وبالمناسبه دي برضو مساله وفاقيه بين الحنابله والاشاعره، انه لا يجب عليه سبحانه وتعالى مراعاه مصالح العباد، وانه راعى مصالح العباد تفضلا لوجوب، وان افعال الله عز وجل لا تعلل بمصالح المصالح، فمنع التعليل ده وفاقيه برضو بين الاشاعره. لا يعني مش في مسائل مؤثرة. بل يعني يمكن أصعب حاجة كانت مسألة الكلام، صفة الكلام بالذات. ومع هذا الشيخ عبد الغني النابلسي شفت له أنا مخطوطة، لكن لسه ما يعني ما تحققناش من صحه نسبتها اليه، بس هي موجوده مخصوصه مكتوب عليها ان الشيخ عبد الغني النابلسي، الشيخ عبد الغني النابلسي بتاع الحنفي الصوفي، بس هو يعني فقيه متكلم صوفي معروف يعني. بيتكلم في صفه الكلام دي اسمها، ممكن تلاقوها على النت المخطوطه، اسمها التوفيق الجلي بين الحنبلي والاشعري، وبيرى ان الخلاف في المساله لفظي. لا اصل انا هقول لك ليه، طبعا هتلاقي ان الناس قعدوا ضربوا بعض كمان يعني، مش لكن هو ليه بقول لك المسائل قريبه. لما كلم الله عز وجل سيدنا موسى، الحنابلة يقول طبعا انه كلمه بحرف وصوت، تمام، ها ما شفتوش مضمون، انا حنبلي بس على معنى ايه، ما ابن قدامه شرح يعني ايه الصوت، لا على الجارح، لا مش اللي مش على لا هو قال ايه، قال ان هو لا نعني بالصوت الا ما يمكن سماعه، بغض النظر لا لا لا لا الكلام ده كله قال ده ليس بلازم، ده موجود في الحوادث، فقال يعني كما ان الحوادث الإرادة فيها والعلم كذا تقتضي وتقتضي وتقتضي، وأثبت علما وأثبت إرادة وأثبت غير مقتضي لكل هذا، فقال ما يمكن سماعه. وكثير من الأشاعرة قالوا إيه ممكن أمين أبو حامد قال إن إن إن سيدنا موسى سمع الكلام القديم من غير توسط حرف ولا صوت. طب المنفي اللي هو المتوسط اللي هو الصوت الحادث، والمثبت عند الحنابلة الصوت اللي هو صفر زي ما قلنا يد زي ما قلنا، ويمكن السماع. حقيقته ايه الله اعلم. حافظ ابن حجر لو انت فتحت المساله دي يقول لك والله اللي اثبت لان ايه تواترت عنده الاحاديث باثبات الصوت. القضيه بقى مش في اثبات اللفظ ده، لا ومش في اثبات هذا اللفظ. فالحافظ ابن حجر بيقول ده ما فيهوش مشكله، انا عيب قوي في الحاله دي كما يقول الحافظ ابن حجر. امامنا ايه مسلكين، اما التفويض واما التاويل. فزي ما انت كده اثبتت علم واثبتت ما كل المعاني دي لو انت حملتها على المعهودات في الحوادث تحتاج الى ايه تثبت في الحاله دي نقائص، فانت اثبتها ونفيت كل هذه النقائص. وقلت حقيقه العلم مفوضه ولا معلومه؟ حقيقه علم الله مفوضه، لكن هي احنا اللي بندركه منها ايه ان هي صفه، هي صفه بها تنكشف المعلومات. هي برضه الصفه مش عارفه. طيب ال ال ال ال ايه تاني ما هو حتى عند الاشاعره كده تعرف تجيب لي صفه واحده؟ لا مش موجود. حتى لو عبروا كده يبقى فيه شيء من التسمع، لكن هتلاقي دايما اللي انت بتدركه اللوازم، لكن الحقيقه تعرفها ازاي وانت ما تعرفش. ومنهج الحنابلة إذا كان عندك فيه قاعدة كلية، إيه هي القاعدة الكلية عندهم؟ إن حقائق الصفات مفوضة. فلو أثبت لك صوت ولا أثبت لك أي حاجة في الدنيا والحقيقة مفوضة، يبقى أنت بتأخذه بإيه؟ مع نفي الحدوث عن الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو من سمات الحدوث كالتجسيم ونحو ذلك، لأنه ليس كمثله شيء. فيبقى حتى هو ابن قدامه وغيره ما بيجي يرد يقول والله ده اثبات الصوت زي انتم مستبشعين، يعني ليس بابشع من اثبات الوجه واليد. وده شائع بقى ده حتى زي ما الاميدي نسبه للسلف واحد قولي ابو الحسن، وليس باشنع من اثبات السمع والبصر، العقل ما يقتضيش هذا. فاذا انت مستشنع الصوت فانت مش مستشنع السمع والبصر، واذا مستشنع سماع الصوت يبقى وليس باشنع من رؤيه الله عز وجل. لكن انت اثبتت ما اثبتته النصوص وفوضت حقائق المتعلقه بالله سبحانه وتعالى اليه، لان معرفه حقائق هذه الاشياء متوقف على معرفه حقيقه الذات. وأثبتت اللي أنت يمكن أن تدركه اللي هو اللوازم. زي ده برضو رأي الشخصي إن شاء الله لما نكتب حاجة في الموضوع ده. مثلا مسألة برضو كثر فيها النزاع قديما، اللي هي مثلا زي مسألة العلو مثلا والجهة. بس يا ريت الكلام يتفهم يعني. القرطبي بينسب الى السلف اثبات الجهه كده في التفسير، بيقول حضرات من حل النصوص، فبيقول والسلف جميعهم على اثبات هذه الجهه ولا اقول به. بعض الناس يقول لا ده هو ممكن يكون محارب، ده هو الراجل اثبت واستبشع المعنى وقال ولا اقول بهذا المعنى. كويس. المتكلمون بينفوا الجهة عن الله سبحانه وتعالى عشان ده يقتضي التحييز والمكان ونحو ذلك. طيب هو الخصوم لما أثبتوا هذه اللوازم ولا نفوها؟ نقضى يعني. وأنا هاجي لكم اولا هم ما اثبتوش اللفظ ده اللي هو الجهه لعدم وروده. نمره 2 هم اثبتوا ما ورد به النصوص اللي هو العلوم، حتى تحاموا كلمة الحس دي كويس. بس قال والله إذا كان اللي بنثبته في العلو مخالفا للحوادث فإزاي هتترتب عليه كل هذه اللوازم؟ لأن هذه اللوازم تترتب على الحادث الموجود في العلو. لكنهم قالوا احنا لا نعني أكثر من أنه إيه لا أنه ليس يعني حالا في الكون. فبيقولوا أن هذه الأوصاف اللي هو أنه خارج الكون داخل الكون مباين محايد في العلو وليس في العلو أن دي أوصاف إضافية. يعني أنت بتقول أن ده بعيد عنك قريب منك يبقى لازم بالإضافة إليك كويس. فبيقول أن هو يعني من الأوصاف الإضافية فبالنسبة إلينا هو خارج الكون وفي العلو. لما اقول لك دي ليه بقى انه خارج لا بس مش عندنا احنا دلوقتي بنصف امر واقع اللي هو انت اللي انت اللي بيشعر بيه كل انسان واللي هو قراره ابو حامد الغزالي. ابو حامد الغزالي بيقول ايه؟ بيقول ان اعتقاد موجود ليس داخل ولا خارج دي ما اعتقاد لا يفهمه الا يعني عبارته كده واحد في الالف. يبقى معنى كده المتقرر في نفوس الناس ايه؟ هذا ليه؟ ابن عربي بيقول الكلام كويس. ابن عربي الصوفي بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقا ذا جهه. يعني انت دي طبيعتك كده فهل ادراكاتك بتنفك عن الجهه؟ لازم تدرك الجهه. عشان كده مثلا برضو هقرب لك شويه. ربنا سبحانه وتعالى يمتنع على التركيب مش كده؟ بس عبد الحكيم السيركوتي بيقول ايه؟ بيقول ان اردتم يعني نفي التركيب في الواقع عن نفس الامر مسلم، لكن اذا اردت نفي التركيب في الذهن فغير مسلم. ليه؟ لان انت بتدرك ربنا سبحانه وتعالى في الذهن ايه؟ انه ذات متصفات بصفات، وده مش تركيب. لكن هل ده يقتضي تركبا في ذاته ولا التركب في ذهنك لقصور الاله؟ لقصور الاله. فلو جيت قلت والله انا ادركه هكذا في الذهن اقول لك لا هو مش كده، هو مش كده في الواقع على نفس الامر كويس. فانت دلوقتي هقرب لك بمثال اخر. انت الان تنظر الى السماء فتقول زرقاء. الشيخ حسب الله لبس نظاره حمراء وسالناه السماء ايه؟ الحمراء. الشيخ حسب الله كذب. الاله. فلو جه واحد بيقول لك ان هو ايه ده المفطور على الناس انهم يدركون الله عز وجل في السماء، هكذا الإدراك الموجود عند معظم الناس لقصور الآلة. إدراكاتك جهوية غصب عنك يا مولانا، ربنا خلقك كده وقبل منك هذا رحمة منه. مش معنى كده هو في الواقع ونفس الأمر محيز ومحدد زاجة. وجاءت النصوص بهذا ودي ظواهر النصوص فعلا وما فيهاش كذب. النصوص جاءت بهذا راعة إدراكات الناس. فما جاء أقرر والله يقول إنه في السماء أي في إدراك الناس، في جهة أي في إدراك الناس. أنا بتكلم دلوقتي عن إدراك الناس زي ما أنت قلت لي إيه ده هي السماء حمراء في إدراكنا صحيح قضيت بالتركيب، بس طبعا ما حدش بيصرح بهذا صعوبة العبارة في الذهن لقصور الآلة، لكنه ليس كذلك. ده تتكلم عن إدراكك أنت. فالشارع من رحمته بالعباد عمال يخاطبهم بإدراكاتهم وبما يعقلون، دي إدراكات جهوية. فهنا في سؤال صعب بقى المتكلمين يجاوبوا عليه، وطرح ابو حامد على نفسه كمفكر عظيم بالمناسبه، بس جوابه انا ما عجبنيش. يعني ما هو مش بالضروره ان كل ما يقوله لا هو مفكر عظيم وعلامه كبير. ايه هو الاشكال؟ قال طيب احنا سلمنا بان يعني او هو يعني بيقول ابو حامد لو جه واحد قال لنا طيب اذا كان الحق كما تقولون، وهو طبعا ربنا سبحانه وتعالى كذلك يعني منزه عن كل نقص لانه ليس كمثله شيء، فلما لم يصرح الشارع بما صرح به المتكلمون؟ والشارع لا يعجزه البيان. يعني ليه الشارع ما صرحش بايه؟ ليس في جهه وليس بمركب وليس بكذا، والشارع لا يعجزه البيان. والمنقول احنا لو ما عندناش بقى نحاول نمجد في السلف المقول عنهم عبارات واضحه كده زي عبارات ما ايه ما تنكرون عليا، عشان نقول هو قياس واحد اذا انكرت على هؤلاء يبقى تنكر على السلف. ماشي بس ايات القران يعني فيها هذا وذاك. كويس، بس قصدي ما صرحش بهذا بنفي هذه الاشياء، ونفى نفي مجمل كده اللي هو ليس كمثله شيء. ولو اثبت يعني انا هقول لك جواب ابو حامد وبعد كده انت كمل. ابو حامد قال ايه؟ قال والله ضرر الاثبات اقل من ضرر النفي. خد بالك نفس كلام ابن تيميه، ولم يقبل منه وقبل من ابو حامد، بس ابن تيميه عشان ايه كتر في الكلام قوي بصراحه، انا في رايي انه خرج عن الحد جدا، فما كانش ينفع انا كده. فانت دلوقتي ازاي ضرر الاثبات؟ احنا عندنا مشكلتين، مشكله خطيره. انا دلوقتي عشان بكلمك على حاجه عظيمه قوي مخالفه للحوادث، فالعبارات لا تخفي، صح؟ فعايز اقيم في قلبك عقائد ثبوتيه، فلو قعدت اقرر قد اقع تشبيه والتكسير، وعايز انزهه فقد اصل الى مرحله ايه؟ بيقول لك اتعبد عدما. فهو بيقول ايه؟ بيقول عامه الناس اللي هم ما بيدققوش هذا التدقيق العقلي الزائد، لو انت قعدت تقرر لهم عظمه الله عز وجل عن طريق النفي لافضى الى التعطيل في قلوبهم. فالشرع خاطبهم بما يعرفون، لان يعني قد يقع شيء من التكسير في قلوبهم فيردون بادنى عباره، هذا يعني ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فيبقى ده ايه دفعه يعني ايسر، ولكن هيبقى في ايمان بشيء ثبوتي، لان هو ده اللي ايه الذي تميل اليه فطر الناس. ده كلام. فهنرجع نقول ابو حامد بقى السؤال ده، طيب هل لا صنعتم كما صنع القران واكتفيتم بما اكتفى به؟ لا، وهي طبعا يبقى اذا احنا دلوقتي بنتكلم في المدرسات، بنتكلم برضه في ايه؟ في طرق اجتهاديه، يعني التساؤل بتاعي ده مشروع، وما بقولش ان المخالف برضه والعياذ بالله مبتدع، يعني ده اجتهاد وده اجتهاد، فاحنا بنتناقش. طب الا تكتم؟ كما لانه القران الكريم سكت عن هذا ولم يصرح به، انت قلت رعايه لمصلحه معينه، ثم تراعوا نفس المصلحة التي راعاها وتغير الشارع، وبخاصة إن مخالف إن مخالفيكم من المدققين بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا، اللي إحنا بنثبته هذا هو القائم في نفوس الناس، وليس هو المتصف به الله عز وجل في الواقع ونفس الأمر. فلذلك وأنا بتكلم في مسألة الجهة دي، لا، هو يتنزع عن هذا سبحانه وتعالى. لكن الإدراك الجهوي ده واقع في قلوب معظم العباد ولا لا؟ هذا الادراك الجهوي. عشان كده بقى ابن عربي يقول ايه؟ بيقول ان ربنا سبحانه لما خلق مخلوقا ذا جهه كان من رحمته ان خلق له جهه يتعرف من خلالها اليه. فدايما طب ايه الجهه اللي ممكن العبد يتعرف بها الى ربنا؟ اشرف جهات العلو، دايما حاسنك تحت. المفروض بقى ان انت ما ترتقي شويه عقليا وقلبيا، تنتقل من هذا الإحساس الحسي بالتحتية والنزول والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، بقى إلى الافتقار المعنوي الحقيقي، وتطرح هذه الحسيات الظهرية، وتعرف أن الله عز وجل منزه عن الحس وعن الحدوث وعن وعن وعن. والحقيقة أن هو طريقة القرآن، يعني مش كفاية كلام أنه أفضل، أن مع كل هذا يعني تقريبا نقدر ندعي انه غير ان هذه المعاني الحسيه غير ملتفت اليها حتى عند العوام. ده وبعض المتكلمين يقول لك يقع التكسيم في قلوب العوام، انا بزعم من العكس، انه لا، ما دام ما بيحصلش حتى وان يعني كان يحصل عند الطفل، لكن لما بيكبر كده بيبقى مش ملتفت من تكرار هذا الامر بينساه، ولا يلتفت الا معنى واحد وايه؟ الاستخبات والاستقرار وال ذكر ايه؟ مش فاهم ايش حصل. هو كل الناس دي هتفتش عليها ازاي؟ هو عبارة العامي تقصر. أنا عايز بس في فرق بين أنت قاعد متربص بالعامي وعايز تغلطه، ما هيغلط. ليه؟ لأن عبارة العامي تقصر. يعني أنا لو سمعت عامي بيقول لي ده بوزوني أقول لك لا هو مقصر. ولو جبت لي ايه آية الله وحجة الإسلام وقال لي لا ده هو يقصد، لا ما يقصدش. ده عبارة العامي تقصر عن تقرير المعتقد الحق الذي في قلبه. ده يعني احسن ولا نقول الناس مجسم ولا هو لو كده بيبقى ما معنى كده ان القران والسنه ليس كافيين في تقرير معتقد الحق. وبالمناسبه يعني انا بقول ان علم الكلام ده علم عظيم ومحتاج اليه، بس مش معنى نقول ان محتاج اليه ان لازم بالضروره ادافع عن كل القضايا وكل طرق. هو له وظيفه، له وظيفتان، الوظيفه الاولى اللي هي دفع الشبهات، والوظيفه الثانيه اثبات المعتقد الحق على غير المؤمنين. ممكن يكون يعني هو ادى وظيفته فيما يتعلق بدفع الشبهات بشكل ده، لكن هل هو فعلا استطاع الوفاء بمساله قضيه اثبات العقائد اليقينيه على غير المؤمنين، ولا وفى بها احيانا ولم يوفي بها احيانا اخرى، وهل استعمل غالبا ضد غير المسلمين، ولا استعملته الطوائف الاسلاميه في محاربة بعضها البعض، الشيعة والأشاعرة والشعرة والمعتزلة والأشاعرة والحنبلة والحنبلة وبعدين ما فيش مانع أن يكون في نظرات تجديدية من قبل علماء الكلام أنفسهم في يعني بعض هضم القديم باستبعاد ما لا يعني يمكنه الوفاء بهذه اليقينيات، وإضافة أساليب جديدة والرد على قضايا جديدة ومقصود. يعني هو العلم كده مش هيقف عند حد معين. الخلاصه اللي انا عايز اقوله ان هو هذه الادراكات اللي هي يعني بيصفها بعض الناس دي ادراكات جهويه قائمه في انفس العباد وربنا قبلها من الناس، لكن الله عز وجل منزه عنها. زي ما انا ضربت المثال بتاع التركيب، ربنا ينزه عن التركيب، لكن لو وقع في ذهن الانسان كما يقول عبد الحكيم السيلكوتي فهو يقع حقيقه، بس يقع ليه؟ لقصور الاله. اتفضل مولانا. ايه؟ اه لابد من تنزيل. انت يا شيخ عبد الله انت فاهم انا بقول ايه؟ انا بقول لابد من تنزيله سبحانه وتعالى، بس ان احنا نتكلم على عموم الناس اللي هم ما عندهمش هذه التدقيقات العقليه، فربنا سبحانه قابل منهم يعني زي ما في الحديث بتاع ايه انت عبدي وانا ربك يعني، وفي ما هو اشد. والثاني اللي قال يعني لئن قدر على لا يعذبني عذاب شيء، اللي هو قال ايه اذا انا مت فاحرقوني، ان ده شك في قدره الله ولا الحديث واضح تمام، بس هو ده فهم. ايه؟ لا ما راح لان انا هضحك يعني هنتكلم على عموم الناس كلام نقول له عشان نقدر عليه. ايه فضلنا الا نقدر عليه. اه ايه قول فهي. لا انا كنت عايز اقول على موضوع الجهه والعوامل، يعني كما يعني موضوع الجهه ده انا مش عارف حضرتك ليه يعني صرحت كده كان الذين كنا يعني من العوام من الله عز وجل تمام يثبتون جهه يعني. لا انا ما صرحتش، انا حتى بقول لك ان لفظ الجهه اصلا ما حدش بيثبت عدم وروده. كذلك الايات القرانيه، بس انا بتكلم على المعنى ده يعني بقول لك هو ده حتى ده مش كلامي، ده كلام العربي الصوفي، ان هو ان هو ان ربنا من رحمته ده عبارته كده لما ان خلق، وهتلاقي الكلام ده في اليواقيت والجواهر بتاع الشعراني نقل عن ابن عربي، كتاب عظيم على فكره اليواقيت والجواهر. فبيقول ان رحمه الله عز وجل لما خلق مخلوقا ذا جهه خلق له جهه ايه؟ للتعرف. أو بعض العلماء المتاخرين يقول لك ان دي يعني جهه الدعاء يعني. ما هو جهه الدعاء نفسها جهه التعرف. لكن النقطه اللي ناكد عليها ان هو طيب هو ربنا ده كلامنا على ادراكات الناس، طب هو ربنا نفسه ايه؟ منزه عن هذا كله. يتنزه يتعالى عن الزمان والمكان وعن الجهات والاحياز وهو يتعالى عن هذا كله، لانه ليس كمثله شيء، واذا كان هو مخالف للحوادث يبقى لا يمكن ان يوصف بما توصف به الحوادث. فده منفي عنه قطعا. الجهه منفي عنه قطعا. والمكان منفي عنه قطعا. بس انا عايز اقول ان كلام الناس في مقامين، في واحد بيتكلم عن ادراكات العباد والتي خاطب الله عز وجل بها عباده، والتاني بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى في الواقع ونفس الامر وعما يليق به سبحانه وتعالى، وبرضه الكلام ده موجود في الكتاب والسنه. نعم. بالنسبه للعامه ايضا ما يوجد ايات اخرى مثلا وهو معكم اينما كنتم وهو الذي في السماء الى الارض، هذا المعنى بيقول هو معكم يعني يستدركه يعني هذه الايه يعني الله في السماء عندما تأتي إليه يعني يفهم معنى، عندما يقول الله معك برضه يفهم معنى. هذا المعنى يعني قد يكون متناقض في الألفاظ، ولكن هو في نفس العامي يعني يعلم أن الله عز وجل يعني ممكن تقول إن العامي يقول إن الله عز وجل في كل مكان، وهذا ليس مقررا في الأصول. فليس هو في بس أنا مثلا اسمه كل شوية ياسين الشيخ ياسين. هو في بس شيء وراء طور العقل، نعم، يعني هو الإنسان هو عقل بس. عشان كده مثلا لما تذهب انت لأهل الحديث والحنابلة وكذلك الصوفية هتلاقيهم في عندهم دليل اللي هو اسمه دليل الفطرة، نعم، تمام. بعض المعاصرين أخطأ وقال ان المتكلمين بينفوا دليل الفطرة، لا، هم لا يعتبرونه على طرائقهم، لكن لا ينفون انه دليل معتبر في حق بعض الناس، نعم، كويس. ففي شيء اخر وراء طور العقل. انت لو ذهبت للصوفية وسألتهم عن تفسير الآية دي اقول لك لا، هو معنى بذاته. تقول له يعني حلول ووجود في جميع الاماكن يقول لك لا، يعني معية حسية يقول لك لا، يقول له طب خلاص يبقى على العلم يقول لك لا، بس مش العلم بس، انت كده ضيقت الايه، ضيقت الوسط واضعت الحقائق. نعم. امال يعني ايه؟ لك يعني مش دي مش عارفه ده اصورها لك. انا دقت التفاح وانت ما دقتوش، طب هصوره لك ازاي؟ انت تعرف دقت حاجه جميله جدا، تعرف تصور لي تنقل لي هذا الذوق، ولا هتنيك تقول لي هو مش كده اصلي مش عارف ايه، وتقعد عملت نقمة طول ما انت قاعد ومش عارف برضه تصور لي هذا الذوق. ما هو من ذاق عرف، صح؟ عشان كده كنت قريت انا بعض الـ العلماء اللي مزجوا ايش قال بالكلام بالتصوف، هو عمال بيشرح المعيه دي بالذات، فبيسال الشيخ بتاعه بيقول له معنى بذاته ازاي، يعني حسيه، يعني مش قال له دي ده كلام بقى، قال له عايز تفهمها دي تدخل الخلوه 40 يوما. طبعا الخلوه وتعبد وانقطاع عن العلائق وشوف للذات وهو، فهتفهم هذا الكلام كويس. انا عمال بنقول لك كلام اوعى تفتكر ان انا عمال بزعم لنفسي هذا المقام، معاذ الله. لا، ده دي مقامات عظيمه، بس ايه يعني نقدر نتصورها. فهو يقول لك ايه معكم، معكم ايه معكم بعلمه، بس الصوفي جاء بهذا، طبعا نقصد الصوفي ابن عربي، لو اعلى المقامات يعني، يبقى معكم بعلمه بس لا بذاته. طب ما هو بذاته دي يعني حسي، لا يقول لك لا مش حسي، امال ايه؟ اصل دي حاجه انت ما تعرفهاش، لان انت ليه ما تعرفهاش؟ ما تعرفهاش لان ربنا مخالف للايه. انا مره هحكي لك يعني ربنا سمع. انا مره كنت بكلم الشيخ مصطفى عمران بقول له ايه، بقول له يا مولانا بصراحه يعني انا بحسس كده ان يعني استغفر الله العظيم كان ربنا مع الواحد كده، يعرف انت ما تحسش يعني. قلت له بس مش يعني حضرتك هتفهمني طبعا ان ده مش يعني مش حسي ولا لا، يعني نحن نقرب اليه من حبل الوريد فعلا، مش بس مش علمي يعني، لما لو علم بس لا هذا يقصر عن الاحساس اللي انا بشعر به، بس مش حسي. فالشيخ مصطفى قال لي ايه؟ قال لي او تشعر بذلك؟ قلت له ايوه. قال لي هذه سعادات وسكت. فيعني هل كلامي مفهوم؟ مش بس عايز يقول انا ده عمال الراجل يجسم ويقول انا عمال بنفع اهو حسي لا، بس انا مش عارف اشرح لك بقى. مش هو ده كلام القران؟ هو نحن اقرب اليه مش عارف. ايوه هو معكم ادي افضل القران ومسلمة هل دي افضل القران كلها افضل القران نحن يعني نؤمن بها كما هي هكذا. اهل التصوف طبعا التصوف برضو انواع، اهل التصوف اقصد بيه ابن عربي، لان عقائد ابن عربي واهل الحديث والتيميه والحنبليه قريب من قريب، بس انا قريب من قريب. ليه يعني لا يستحبون هذا التدقيق والخوض الفلاني؟ لانه يعني الشيخ محمد علي المالكي قال كلمه جميله قبل كده، الشيخ محمد علي المالكي قال ان ايات الصفات دي عامله يعني نقدر نشبهها بالورود والازهار، اذا اردت ان تعرف حقيقه الرائحه اذهبت ما ايه؟ يعني لو انت بتكتب الوضع عايز تعرف حقيقه الرائحه اذهبت هذه الرائحه. فانا بقول ان اللي يعني منهج كلامي ده منهج يعني دفاعي واثبات على العقائد غير المسلمين، لكن لما اجي انا عايز افهم ايات الصفات، ايات الصفات دي بغض النظر القاصر دي اجل ايات في القران، لان ربنا بيخاطب عباده. بالظبط. فلو انت هجمت عليها بهذا التشريح ونفس هذا المنهج فقد أذهبت أنوار آيات الصفات. لكن الأحسن إلى الأحسن إلى برضو في رأيي ورأي كثير من الصوفية المحققين ودي بالتجربة لكثير من العلماء، رأينا الشخصي إن أنت أدم النظر في كتاب الله عز وجل وسنة في نبيه صلى الله عليه وسلم مع دوام النظر والتكرار والقراءة وتكثيف القراءة صلى وتختمه مثلا كل 6 أو 5 أيام وحبذا لو أقرأ من هذا مع إدامة النظر والتكرار تكت ولا تبحث بحثا زائدا واترك نفسك هكذا منتظرا متلقيا أن تنسكب عليك المعاني المتعلقة بهذه الآية. عادة الله عز وجل أن يفعل، لا محتاجة بقى إيه قال كلام مع يعني مع كامل احترامنا، بس أنت لا تطلب له دورا لم يدعي أنه سيؤديه. نعم هو ما ادعاش هذا ولا أي علم آخر، لكن هو التلقي المباشر عن الكتاب والسنة. وطبعا في خطر بقى من نقل هذه المعارف لعامة الناس، عشان كده السيوطي جه عمل ايه في ابن عربي؟ قال لك هاجم ابن عربي ده مش عارف حاجه. هتقول ابن تيميه هاجم، اقول لك لا، ابن تيميه مدح صاحب الفتوحات وضم وذم صاحب الفصوص، وقال انا كنت اعظمه، فلعل نسخه الفصوص التي وقعت لها لابن تيميه نسخه محرفه، لان حتى الان مفيش بين ايدينا نسخه نقدر نرجع من نسخه ابن عربي. خلاص بس جه السيوطي عمل ايه؟ وكان في ناس بتنكر على ابن عربي مش من معاصريه، ثم سلموا له، قال فالمختار اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، بس التحريم على طائفه المعاصرين. هو نفسه لما انكى عليه بعض المعاصرين وقوم الحجاره يعني في ناس سموا الجمله وقال دعوهم فانه يلزمون يعني باطلا، هم يرون باطلا يلزمون الباطل الذي تقوله. تمام فيعني امثالي كده كفايه في اللي احنا بنقوله صح ولا نعرف الاصول ده؟ بس يعني كلامي مفهوم ولا هتقولوا ده بيقولوا زي ما احنا قبل كده قال كلامي مفهوم يا شيخ حسب الله؟ هل متعارض على التنزيه؟ لا الحمد لله، يعني فهمتني كويس؟ الحمد لله. طيب وانما الشرائع مؤكده لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضروره كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار، فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال فإن الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا. يبقى هو النزاع في أفعال مخصوصة، يعني المعتزلة لا يدعون أن العقل يدرك الحسن والقبح في جميع الأفعال، لا في افعال لا تعلم المصلحه والمفسده فيها لا بالضروره ولا بالنظر زي الامور التعبديه، فهذه ايه موكوله الى الشرع اتفاقا، لكن الافعال التي قد يدرك العقل فيها حسنا او قبحا. فهل يعني يدرك الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب ولا لا؟ عند المعتزلة انه لو ادرك حسنا او قبحا يبقى الحكم عند الله عز وجل تابع لما ادركه العقل، وعند الاشاعرة والحنابلة انه ايه لا يدرك حسنا وقبحا يترتب الثواب والعقاب عليه او يكون مقتضي للثواب والعقاب، انما ما ادركه من الحسن والقبح ان هو بالمعنى الاول او الثاني اللي هو المعاني اللي هي محل الاتفاق دي. طيب الماتريدية احنا بقى مرة تانية بنقول قالوا ايه وابن تيمية وافقهم في هذا، بيقول انه يدرك حسنا وقبحا لكن لا يترتب الثواب والعقاب الا من جهه الشرع. احنا بنقول ان هذا الكلام الحقيقه موافق لكلام الاشاعره، لان هو النزاع فيه هو يوجب ثوابا وعقابا ولا لا يوجب ثوابا وعقابا. احنا دلوقتي رددناها بين يوجب ولا يوجب صح؟ طالما مردد بين النفي والاثبات في واسطه؟ مفيش واسطه. طب هو بيقول لي دلوقتي ادرك حسنا وقبحا، اقول له طيب الحسن والقبح اللي ادركه ايه؟ مهما ذكر من المعاني سيرد اما الى ملائمة الطبع ومنافرته او الى صفة كمال وصفة ايه نقص، مهما ايه اثبت من المعاني الا لو اثبت معنى يوجب يبقى معتزل، لو قال لي ما في معنى لا يوجب اقول له خلاص يبقى ما فيش معنى، لان النزاع فين؟ في المعنى الذي يوجب مش في المعنى الذي لا يوجب. تمام. طيب، وبعدين في امثله كتيره احنا ذكرناها ممكن ما العقل يتجوز هذا وذاك، يعني زي مثلا ايه، ان في الشرع عندنا تحريم قتل النفس، ان الواحد يقتل نفسه صح، كان يصح ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل توبة الانسان بان يقتل نفسه فيبقى حسن جميل ومفوش اي حاجة، انت يا عم توب اقتل نفسك خش الجنة. انت لو تأكدت من خطاب الشارع انك لو قتلت نفسك الان ستدخل الجنة، هتتوانى تخلص صح؟ لو تأكدت يعني بس وليس هتقعد في الديون ومش تخلص. لا يعني لو كان الحكم كده انها لحياتهم طويله. اه بالظبط. ايه هو شرع من قبلنا يعني ده كانت توبه الناس. فيبقى ليه المصنف اعرض عن كلام الماتريديه؟ لانه هو موافق يقول في النهايه. طيب، فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا، قلنا الحاكم بمعنى إيه؟ منشئ الأحكام، لكن الحاكم بمعنى مصدر الأحكام هو ده اللي وقع في النزاع، يعني المعتزل لا ينازعون فإن المنشئ الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، لكن هو السؤال هل العقل يمكن الاعتماد عليه في إظهار هذا الحكم وتترتب عليه الثواب والعقاب وتترتب المؤاخذة ولا لا؟ أشعر الحمد لله بيقولوا لا، مفيش حكم قبل البعثة، ده النزاع قبل. طب وبعد البعثة يظهر تظهر الثمرة في أهل الفترة، فإذا نظرنا إلى أهل الفترة هيكونوا مؤاخذين على مذهب المعتزلة غير مؤاخذين على مذهب أهل السنة جميعا صح؟ أهل الفترة وكذلك من ألحق بهم كمان لم تبلغه الدعوة أو بلغته الدعوة على وجه غير صحيح. تمام. طيب، فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا، وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفته أم لا، وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك. إحنا قلنا يعني يوهم خلاف ذلك بحسب الظاهر، لأنه الشيخ أطلق الفصل الأول البيضاوي في الحاكم وهو الشرع دون العقل، ظاهر الكلام كده لما أقول الحاكم هينصرف للمنشئ ولا المظهر؟ منشئ، فالكلام ده كده مهم. طيب، وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين، وحاصل ما قاله فيه يعني هو الشيخ أحال البيضاوي في إبطال مذهب المعتزلة على كتاب المصباح. كتاب المصباح ده احنا ذكرنا أنه كتاب في أصول الدين البيضاوي، وحاصل ما قاله فيه لو الدليل الذي ذكره أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. قلنا ان قول الاسنوي افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق دي صغرى قياس من الشكل الاول، وقوله متى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح هذه الجمله في قوه الكبر. طب لو حبينا يا شيخ حسب الله نعمل ننظم الدليل كيف ننظمه؟ أفعال العباد من حصر بالصغرى متى كان كذلك دي في قوة الكبرى، تعرف تنظم لنا الدليل وتجيب النتيجة؟ هذا دليل على إبطال مذهب المعتزلة، الجملة الأولى صغرى قياس من الشكل الأول، والجملة الثانية في قوة الكبرى مش نفس الكبرى. ايه يا شيخ عبد الله؟ ايه يا عم قياس من الشكل الاول؟ العالم متغير وكله متغير حادث سهل، والصغرى عندك فاضل بس عايزين الكبرى، والكبرى موجوده يعني او في قوه الكبرى، وهكذا اقول لي النتيجه. محدش عايز يقول. اتفضل. في الاضطرار والاتفاق بس لازم كده عشان الصغرى تكمل. في الاضطرار والاتفاق كل ما كان من حصر في الاضطرار والاضطرار يستحيل وصفه للحسن والقصر تبقى النتيجة افعال العباد يستحيل وصفه. تمام فتح الله عليك. تمام يا شيخ حسب الله. افعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق وكل منحصر في الاضطرار والاتفاق يستحيل وصفه بالحسن والقبح. تبقى النتيجة ايه؟ افعال العباد يستحيل وصفها بالحسن والقبح وده المطلوب. لا ده رد على المعتزلة. دليل بطلان مذهب المعتزلة. تمام؟ طيب دلوقتي عندنا قياس مؤلف من المقدمتين. يا اما يدعى ان المقدمتين بديهيتان او ضروريتان او مسلمتان او احداهما والتانية يبقى لابد من اقامة الدليل عليه. لكن ما ياخذهمش كده. فكل ما خلينا في الكبرى. كل ما هو منحصر ولا كل منحصر في الاضطرار والاتفاق يستحيل وصفه بالحسن القبح. الكبرى دي احنا موافقين عليها صح؟ مسلمة. مسلمة مش كده؟ طيب. يبقى اللي عايزين الايه؟ الصغرى بقى. الصغرى اللي هو ايه؟ ان افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق. عشان كده الاسلام قال لي بيان الانحصار ان المكلف ان لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري. تمام. طيب واذا وان كان قادرا على الترك. لا الاتفاق يبقى من غير قصد يعني. لا لا هو رمية من غير رام العبد فعله من غير قصد. لكن لم يقصد إليه مش مرتب على على مش مرتب على على فعل العبد مش مرتب على سبب يعني. طيب هقول لك حاضر بس نكمل الدليل ونرجع دلوقتي. المكلف اما قادر على الترك او غير قادر على الترك. اذا لم يكن قادرا على الترك فهو مضطر. خلاص كده واضح. طب واذا كان قادر على الترك يا اما لسه هنقول اهو بقى. اذا كان قادرا على الترك يا اما يكون يعني معنى كده انه هيفعل. اذا كان قادر على الترك فان لم يكن صدور هذا عنه قادر ان يفعل وقادر ان يترك بقى. فاذا لم يكن صدوره متوقف على مرجح يبقى اتفاق. واذا كان متوقف على مرجح فإذا كان المرجح ده هو الله يبقى اضطراري. إذا كان من العبد ينتقل الكلام إليه. متوقف على شيء ولا غير متوقف على شيء؟ غير متوقف يبقى اتفاقي. متوقف هل هو متوقف على مرجح من الله ولا من العبد؟ فإن كان من الله فهو الاضطراري. إن كان من العبد يبقى ينتقل الكلام إليه. ايه؟ لا هواتي سينتقل الكلام اليه. فيا اما بقى ننتهي في النهايه اما يقول الامر للدور لو رجع للعبد مره اخرى او يلزم من ذلك ايه؟ التسلسل. لو قلنا مرجح اخر من العبد فافتقر الى نفس المرجح يبقى دور الى مرجح ثاني وثالث من العبد يبقى ايه؟ تسلسل. من الله يبقى ايه؟ اضطرار. ادي كلام ايه؟ البيضاوي. فهو يعني بيقول ان افعال العباد تنحصر بين هذا وذاك. ومعنى ان هي منحصره في الاضطرار والاتفاق يعني ايه؟ ليس هناك للعبد كسب ولا قصد. طيب احنا موافقين البيضاوي في بطلان مذهب المعتزله. لكن لا نوافق البيضاوي على هذا الدليل. الانحصار ده غير سليم، الانحصار ده غير مسلم. طبعا احنا عندنا في قاعدة ان بطلان الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول، خلاص. فمش معنى ان انا سأبطل دليل البيضاوي ان مذهبه باطل، لا مذهبه صحيح لكن دليله هو اللي باطل. لا نسلم الانحصار، ليه؟ لان في قسم ثالث اغفله البيضاوي. ايه هو القسم الثالث؟ اللي هي الافعال الاختياريه للعبد، وهي التي فيها ايه؟ كسب وقصد. فمن حيث ان له فيها كسبا فليست اضطراريه، ومن حيث ان له فيها قصدا فليست اتفاقيه. ايه اللي خلينا نقضي بوجود هذا القسم؟ أيوة الله يرضى عليك. ودي تفرقة بداهية كمان، فبداهة العقل زي ما الشيخ بخيت كتب تحت كده شاهد عدل، فإنها تفرق بين الاختيار والاضطرار، أو بين الحركة حركة المرتعش والحركة الاختيارية. احنا جميع الناس تفرق هذه التفرقة الضرورية ولا لا؟ تفرق. كونك بقى او كون المتكلمين والفلاسفة اختلفوا في حقيقة الحركة الاختيارية، ويا ترى كذا ولا الكذب وحقيقة الكذب، ما عرفتوش توصلوا، ما فيش مشكلة، لكن في النهاية ان في فرق، ان دي غير دي، حقيقته ايه وجهات نظر، لكن في فرق. وهذه التفرقة تفرقة ضرورية. فقال لي بداهة العقل شاهد عدل، فإن نفرق جميعا بالضرورة بين حركة المرتعش وحركة والحركة اختيارية. تمام. نقرأ بقى كلام الشيخ الإسلام، يقول بيان الحصار أن المكلف إن لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، وإن كان قادرا على تركه. هو دلوقتي احنا عايزين بس برضه نشوف فين الخلل في، واحنا قلنا مش منحصر. طب هو دلوقتي بيقيم الدليل على الانحصار، عايزين نشوف الخلل نمشي مع بعض. يقول لي بيان الانحصار ان المكلف ان لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطرار. ده كده موافقين على كده. طب وان كان قادرا على تركه، فاما واما، فان لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو الاتفاق. طبعا ده احتمال عقلي، وانت في علم الكلام بتناقش كل الاحتمالات العقليه بقطع النظر عن ان يمكن تحققها او لا، بس دي القسمه العقليه. فان لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو الاتفاق. طب وان كان موقوفا على المرجح، فذلك المرجح يا اما من الله سبحانه وتعالى اما من العبد. ان كان من الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريا، وان كان من العبد فان لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح اخر لازم أن يكون الفعل اتفاقيا، وإن كان لمرجح فإن كان من العبد لازم التسلسل، وإن كان من الله لازم كونه اضطراريا. فثبت أن أفعال العباد أو العبد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، وحينئذ فلا يوصف بحسن ولا قبح للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا الأفعال الاختيارية. وللفضلاء على هذه النكتة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطات. طيب كده كلامهم واضح، عايزين بقى نشوف الغلط فين. الغلط فين؟ بيقول لي ايه فذلك المرجح. انا عايزك يعني الخطه اللي هو بيقول وان كان من العكس، فان لم يكن صدور ذلك المرجح اخر لازم ان يكون صدور الاتفاق. فان لم يكن ايه؟ صدور اقرا كده. في عندي هنا خلاف اكيد، فان لم يكن صدور ذلك المرجح اخر. لا، ما انا قريتها قريتها لك صح. فان لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح اخر. كده واضح؟ طيب الخلل بقى فين في الـ في الـ في, الـ في بيان الانحصار؟ اما قال لي فذلك المرجح ان كان من الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريا، فذلك المرجح ممكن احنا نيجي نعلق هنا ونقول ان هذا الكلام ممكن يرد بان هذا المرجح هو تعلق اراده العبد بحصول الفعل. تعلق إرادة العبد بحصول الفعل، وهذا التعلق إيه؟ من الأمور الاعتبارية. فمن الأمور الاعتبارية فلا يقع إيه؟ الاعتباريات عدميات، فلا يقع عليها خلق، فليس مخلوقا لله تعالى ولا مخلوقا للعبد، وإنما هو إيه؟ من لوازم الإرادة المخلوقة، هي الإرادة مخلوقة ومن لوازم هذا التعلق، فقد تتعلق بهذا وقد تتعلق بذلك. فإذا تعلقت بهذا الفعل خلقه الله عز وجل، وإذا تعلقت بفعل آخر خلقه إيه؟ الله سبحانه وتعالى. فيرد هذا بأن هذا المرجح هو تعلق، مش لازم يكون المرجح ده، يقول فذلك المرجح إما من الله، يقول كده إما من الله وإما من العبد، نقول لا، هو هذا المرجح هو إيه؟ عبارة عن تعلق إرادة العبد بحصول الفعل، وهذه أو هذا التعلق أمر اعتباري، فليس مخلوقا لله تعالى ولا مخلوقا للعبد، وإنما هو من لوازم إرادة العبد المخلوقة لله تعالى، وهذا التعلق لا يحتاج إلى مرجح. اللي هو تعلق الإرادة. في كلام قريب من تعلق الإرادة دوت، اللي هو اتكلموا عليه في العزيمة، في هنا برضه في الأصول، في الوجه المضيق والمواسع، لما قال أن يعزم على أن يأتي في الوقت الثاني، في كلام شديد جدا. ما احنا اتكلمنا عليه فعلا، والداعية وعلقنا عليه. الداعية التي يطلبها الله سبحانه وتعالى، فإما أن يتركه لبدل أو لا إلى بدل. هو مر علينا فعلا واتكلمنا فيه نفس ال. طيب، يبقى الدليل اللي ذكره الشيخ البيضاوي دليل يعني غير مقبول، ولم يذكر دليلا اخر، لكن في دليل هيمر معنا في الفرعين اللي هنذكرهم ان شاء الله، اللي هو قال فرعان على التنزل. انا كنت متعشم ان كل ده قرناه قبل كده، ان احنا كنا نكمل الفرع الاول ده. قال بس الانقطاع الطويل ده، انت ما حضرتش معانا يا شيخ حازم. طيب جديد عليك الكلام ايه؟ احنا اخذناه. قال فرعان على التنزل، الاول شكر المنعم. احنا قلنا يعني ايه، يعني ايه التنزل ده كلام البيضاوي، ايه المقصود بالتنزل؟ بحث على قواعد. والتنزل جاي منين؟ ان انا تركت مذهبي الذي هو في المرتبة العليا ونزلت الى مذهب الخصم الذي هو بالنسبة الي في المرتبة الدنيا، وببحث على قواعد. ففرعاني على التنزل، الاول شكر المنعم ليس بواجب عقلا، إذ لا تعذيب قبل الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول ذا المكر، ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه، أو للشاكر في الدنيا، وأنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها، قيل يدفع ظن ضرر الآجل، قلنا قد يتضمنه، لأنه تصرف في ملك الغير، وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه ربما لا يقع لائقا، قيل ينتقض بالوجوب الشرعي، قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. إن شاء الله بقى نقرأ كلام الإسناوي ونخلص، نرجع بقى نقرأ المتن الوحدي، نشوف يا ترى احنا فاهمين حاجة ولا لسه الأمور مستغرقة. طيب، احنا لو انتم فاكرين قلنا هذان فرعان قد بحث على سبيل التنزل، ويعني ايه بقى هنبحثهم على سبيل التنزل؟ لا، هنا هنبحثهم على سبيل التنزل، يعني انا اذا قلت ساترك مذهبي، طب انا مذهبي ايه اللي انا ساتركه؟ اللي هو تقبيح شرعيان، وهنزل لمذهبه اللي هو ايه؟ التحسين والتقبيع عقليا، يبقى انا كده اتكلمت له بالقاعده، وسابحث معه ايه؟ الأسباب حسمعها لا هذين الفرعان بناء على هذه الأسباب حسمعها هذين الفرعين بناء على قاعدة من أن التحسين والتقبيح عقليات لأجل يعني أنا سأسلم القاعدة وسأبحث هذين الفرعين في إشكال وقع إحنا هنقرأ من الهامش تحت نقله الشيخ بخيت عن الشيخ الأصبهاني مش كده؟ الشيخ الأصبهاني استشكل أن يبحث العلماء هاتين المسألتين على سبيل التنزل وقال لا ما ينفعش أن تبحث هاتين المسألتين ليه ما ينفعش تبحث هاتين المسألتين أنت سلمت بيهم اللزوم العقلي فهتبطل الفرعين دول إزاي أنت لو أبطلت الفرعين دول يبقى ده يقضح في تسليمك للقاعدة فالأحسن أنك لا تسلم القاعدة أصلا ده كلامه فالشيخ الأصبهاني يقول بعد أن حكى قول المحصول المذكور هنا في الهامش اهو ده كلام الأصبهاني يقول اعلم وفقك الله أن في هذا الكلام نظرا اللي هو الكلام ايه اللي هو بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل هو أنه إن كان الحكم في هاتين المسألتين لازما لهذه القاعدة لزوما قطعيا لا تتصور إقامة الدليل السالم عن المعارض القطعي على عدم الحكم في هاتين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلا وذلك لأنه قد سلم اللزوم القطعي لوجوب شكر المنعم عقلا وأن الأشياء لا حكم قبل الشرع بالعقل ومتى كان الملزوم القطعي واقعا إما حقيقة أو بحكم التسليم استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة ومتى كان اللازم ظنيا وكان وقوع الملزوم ظنيا كان الدليل المذكور قابلا للمعارضة لكن متى سلم لهم قاعدة الحسن والقبح العقليين لازم ثبوت الحكم في هاتين المسألتين قطعا على وفق مذهبهم فلم يمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم في هاتين المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسليم القاعدة فالصواب ألا نسلم لهم القاعدة أصلا هذا كلام الشيخ الأصبهاني وانت لو سلمت لهم القاعدة وسلمت اللزوم العقلي مش هيتأتى انك تنقض اللزوم العقلي في هاتين المسألتين من اندراجهما تحت القاعدة فالصواب ألا نسلم لهم هذه القاعدة أصلا الشيخ الإسناوي دلوقتي هنقرأ احنا شفنا الاعتراض الشيخ الإسناوي هيحاول يرد على هذا الاعتراض وبعد كده احنا كنا علقنا تعليق وقلنا ان ايه ان رد الشيخ الاسناوي غير سديد واعتراض الاصبهاني ايضا غير سديد بس احنا عندنا رد اخر طيب الشيخ الاسناوي اقول لما ابطل الاصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لازم من ابطالها ابطال وجوب شكر المنعم عقلا وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعث اللي هم المسألتين شكر المنعم والأفعال الاختيارية قبل البعث قال في المحصول لكن جرت عادة الأصحاب بعد ذلك أن يتنزلوا ويسلموا لهم صحة القاعدة ويبطلوا مع ذلك كلامهم في هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدليل على إبطال حكم العقل فيهما وحاصله هو الشيخ دلوقتي بيقول ايه بيقول ان هو جرت عادة الاصحاب ده كلام المحصول انهم بعد ابطال هذه القاعدة قاعدة تحسين التقبيح العقليين جرت العادة انهم يبحثون هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدليل على ابطال حكم العقل فيهما لحد هنا كلام الرازي سليم لكن بيقول لي بقى وحاصله يرجع الى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين بإخراج بعض أفرادها لمانع كما وقع ذلك في القواعد السمعية فهو عايز يقول إيه يعني عايز يقول إنه على التسليم بهذه القاعدة فإيه لا يمكن إجراء هذه القاعدة على هذين الفرعين بل سنخرج بعض الأفراد ده اللي هو التخصيص سنخصص هذه القاعدة ونخرج بعض الأفراد منها الشكر المنعم والأفعال الاختيارية قبل البعث شرعي هاتين المسألتين لما هيخصص القاعدة شو قال اهو قاعدة التحسين والتقبيح العقليين يقول وحاصله يرجع الى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين باخراج بعض افرادها لمانع يقول وهذا نظير ما وقع في القاعدة السمعية القاعدة السمعية في الكتاب والسنة هي عمومات مخصصة ف فقال برضو هنا هي قواعد عقلية مخصصة. هنا بقى هنا بنعترض على هذا الكلام. ايه الاعتراض؟ العقليات لا تقبل التخصيص. تمام؟ انا قلت ان العقل بيقضي بهذا يبقى لا يقبل التخصيص. يقبل ولا ما تبقاش عقلية؟ لان العقليات لا تقبل التخصيص ولا تقبل ان يتخلف فرد من افرادها عن احكامها بحال. يبقى الجواب ده مش سليم. بس احنا برضو مش موافقين على كلام الاصبهاني. لكن احنا عايزين نقول بقى ايه؟ احنا نقول حاجة تانية. نقول والله هم سلموا قاعدة التحسين والتقبيع العقليين، وفي هذين الفرعين او هاتين المسألتين لا نسلم بانهما من افراد القاعدة اصلا. مش هم كان حقهم الدخول ولم وخرج لمانع، لا ده هم لم يدخلا تحت القاعدة حتى يقال بخروجهما، فهم مش من افراد القاعدة اصلا. فعايز اقول ان هو حتى لو سلمت لك بقاعدة التحسين والتقبيع العقليين الا ان العقل في هاتين المسألتين لا يدرك حسنا يجيب الثواب ولا يدرك قبحا يجيب العقاب. النزاع في كده. وطالما انا بقول ان العقل لا يدرك يبقى لم يندرج تحت القاعدة، فلم يدخلها حتى يقال بخروجهما، لان الخروج فرع الدخول. لا ولا ناخذ للقاعدة في هاتين المسألتين. لان طبعا هم المعتزلة برضو عشان ننصفهم ما بيدعوش ان العقل يدرك في جميع الافعال. هم لو ادعوا هذا كنا هننقض القاعدة على طول. انت قلت ان قواعد عقلية، فانا قلت له ادي مسلين هم مش داخلين، وانت بتقول ان هو بيدرك في جميع الافعال. لا ما قالش بيدرك في جميع الافعال، بس هو نقض في هاتين المسألتين بخصوصين. لكن تسليمنا هنا للقاعدة قاعدة المعتزلة لا يضرنا، لأن احنا بندعي ان هاتين المسألتين او هاتين الفرعين لم يدخلا حتى يقال بخروجهم. إذن التسليم لا يضرنا. تمام. طيب الشيخ طبعا بخيت تحت مش موافق على كلام الأصبهاني برضو. بيقول وبناء على هذا الذي قاله الأصبهاني، هذه كلام الشيخ، وقع خبط وخلط كثير بين الكاتبين هنا، وفي الشراح وحواشي جمع الجوامع مما زاد في الطين بلة، وفي الطنبور نغمة، وأقول إن كذا وكذا إلى آخر. فطبعا هاتان المسألتان بحثتا هنا وفي ابن الحاجب وغيره، فطبعا أكيد هم مدركين لهذا الاعتراض بتاع الأصبهاني، لكن لعدم وجاهته يعني الطرح. لكن بعض من أهل العلم أو كثير من أهل العلم يعني ربما قبل كلام الأصبهاني. لكن الحقيقة أن تسليم هذه القاعدة لا يضرها، لأن هذين الفرعين لم يدخلا حتى يقال بخروجهما. طيب لكن الرد اللي هو ذكره الشيخ الإسناوي، مش عارف هو ده الحقيقة من كلام الشيخ الإسناوي ولا ده تمام كلام الرازي. حبذا لو واحد راجع المحصول وشاف هل ده من تمام كلام الرازي ولا كلام الإسناوي. أي ما كان الأمر، الكلام اللي هو بتاعنا حاصله يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين لإخراج بعض أفرادها لمانع، ده غير مقبول، لأن العقليات لا تقبل التخصيص ولا تقبل أن يتخلف فرد من أفرادها عن حكمها بحال. وقوله على التنزل أي على الافتراض، وسمي بذلك لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق الذي هو المرتبة العليا إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض. طيب يبقى احنا نكمل بكرة ان شاء الله تعالى، والله تعالى اعلى واعلم. في ايه الجدول مكتوب ايه فيها؟ طيب خلاص مغرب مغرب، بس ما يعني ايه خلاص بنيجي سبعة ونص. بس انا لحد بكرة حوالي اجي سبعة ونص، بس انا العادي من لحد باجي تمانية تمانية وعشرة. لكن ماشي نيجي سبعة ونص. ايه لا ما لو جينا سبعة ونص وخلصنا على عشرة كويس يعني. ايه؟ احنا وصلنا لحد فين في المنطقة؟ قال لك روحوا.